وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم وبرًا بوالديه مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إن كنت تقيا. قالت أنى يكون لي

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد قالوا يا مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه وجعلني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينفعون قول الحق الذي وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له ذلك عيسى بن مريم الذي فيه يمتون قول الحق الذي فيه يمتون ما أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.